جزا الله سماحة الشيخ خير الجزاء على هذا التعليق المبارك. أيها الأحبة، ندعوكم في الأسبوع القادم إلى ندوة بعنوان أسباب الاختلاف ووجوب رد ما تنازع الناس فيه إلى الكتاب والسنة. يتفضل بإلقائها أصحاب الفضيلة المشايخ الشيخ سليمان بن عبد الله أبو الخيل والشيخ سعد بن ناصر الشاثري والشيخ محمد بن عثمان المنيعي، وذلك في الأسبوع القادم في هذا اليوم بعد صلاة المغرب. سمحت الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أحذر من معصية وأنا واقع فيها، فهل هذه خصلة من النفاق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب عليك يا أخي الحذر من المعاصي والستر مع الله جل وعلا. سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين، ويقول جل وعلا في آخر المائدة: قال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فاصدق في التوبة والزم التوبة واحذر المعصية وجاهد نفسك لله. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد نفسك واتق الله وراقب الله واحذر الإقدام على معصيته والإصرار عليها.